بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدون وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن كثير رحمه الله: قوله لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، في رواية فقد كذب على الله، فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. روى ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين قال: سمعت إسماعيل بن علي يقول في قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال: هذا في الدنيا. وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك. قال آخرون: لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة، يعني لا تدركه كل الأبصار ولكن بعضها. هذا يعني ضعيف جدا في السياق، الكلام الأول أقرب. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. احتجوا على عدم الرؤية بهذه الآية، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة. الإمام ابن القيم رحمه الله وصل لعدد الصحابة الذين جمع رواياتهم في الرؤيا إلى أكثر من 30 صحابيا، أو نحو 30 صحابيا. فحديث رؤية الله في الآخرة متواترة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات. العرصات هي الأرض المتسعة التي يقف الناس فيها في المحشر وفي روضات الجنات. في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه أمين. وقيل المراد لا بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول. رواه ابن أبي حاتم عن أبي الحسين يحيى بن الحسين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك، وهذا غريب جدا وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية، والله أعلم. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء العام، يعني يمكن يرونه بغير إدراك بغير إحاطة، وهذا يعني أصح الأقوال في الجمع بين الأدلة أو في تفسير الآية، الإدراك الإحاطة، فهم يرونه ولا يدركون، لا يحيطون به علما ولا بصرا. يقول ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته. نعم نحن نرى القمر ولا نحيط بحقيقته ولا نعرف تفاصيل وجه المظلم مثلا، وقد خفي علينا أشياء كثيرة. يقول فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى، لا تدركه يعني لا يدركون الحقيقة. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، أنت ترى السماء ترى البحر تراه ولا تحيط به لأنك لا تدرك نهايته، لا تدرك يعني رؤية تفصيلية على الحقيقة. يقول كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال تعالى ولا يحيطون به علما، مع أنهم يعلمون أسماءه وصفاته التي أخبر بها في كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، ومع ذلك لا يحيطون به علما. يقول في صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم منه عدم الثناء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الله، لا أثنى على الله بما هو أهله، ولكن لا يحصي ثناء عليه. فكذلك هذا. قال العفي عن ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا يحيط بصر أحد بالملك، لا يحيط بصر أحد بالملك. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل له لا تدركه الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، تراها رؤيا تفصيلية. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية لا تدركه الأبصار، يدرك الأبصار، قال هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وروى ابن جرير عن عطية العوفي في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا، إسناده ضعيف جدا، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. غريب ضعيف الإسلام، يقول لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يرويه أحد من أصحاب الكتب الستة، الله أعلم. وقال آخرون في قوله لا تدرك الأبصار بما وراه الترمذي في جميعه عن أكرمة قال سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. رواه الحاكم وقاس رواشات الشيخين ولم يخرجه، وهو حديث صحيح بمعنى هو هذا يمكن أن يكون قريبا من القول الأول أنه في الدنيا، وأن أنهم يعني لا يستطيعون أن يروا نوره الذي هو نوره. يقول وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، الميزان يعني، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصر خلقه، يعني كل الخلق. وفي الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، أي تدعصر. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده كما يشاء، لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، يعني هو قريب، إما كما ذكرنا من هو القول أنه في الدنيا أو أنه هو الجواب أنه لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، إن الإدراك لا يحصل لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن الرؤية تحصل بغير إدراك. يقول وأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، فتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين كما قالت السدي في قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا يراه شيء وهو يرى الخلائق، وهو يدرك الأبصار وهو يرى الخلائق. وقال أبو العلي في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير، قال اللطيف باستخراجها الخبير بمكانها. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أقول هذا.